آيات كريمات من كتاب الله تعالى يتلوها علينا القارئ الشيخ حمدي الزامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وما فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أنبتنا فيها

قال إن رسولكم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس Oh. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا صدق الله العظيم. هذه المادة من موقع نصورز.com شبكة نصور الإسلام.